بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليا حكيما. واتبع ما يحاذيك من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل وما جعل أخراجكم الملائكة تظاهرون بالذين لهم محاسن وما جعل أحياءكم أبناءكم ذلكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءكم فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأسئلة الحجاب كشفة على الخير Thank you. Thank you. Thank you.